بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب الوابل الصيب للعلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله، وفوائد الذكر. الفائدة 36 يقول: أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط. فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إلى أن قال رحمه الله: وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فده نور ربنا سبحانه وتعالى، هو نور الإيمان في قلب العبد المؤمن. الله نور السماوات والأرض، يعني هادي أهل السماوات والأرض، أو هو منور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أو كل ما يوجد من نور في السماوات والأرض فهو من آثار نوره سبحانه وتعالى. مثل نوره يعني في قلب العبد المؤمن كمشكات، المشكات اللي هي الفتحة اللي في الجدار، كمشكات فيها مصباح. الناس عاملين فتحة كده عشان تدخل نور، المشكات دي كمان فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح ده جوه زجاجة، الزجاجة دي مضيئة كأنها كوكب دري يعني لامع مضيء. يعني شوف كذا حاجة بتنور مع بعض، مشكاة ومصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، الزيت اللي محطوط فيه متاخد من شجرة مباركة، زيتونة، زيت زيتون، لا شرقية ولا غربية. الشجرة دي في صحراء أو على رأس جبل بتضربها الشمس صباحا ومساء، ده معنى لا شرقية ولا غربية، لأن هي لو في ظل، في الظل ممكن، أو تحت جبل تضربها الشمس مثلا عند الغروب أو عند الشروق، أما دي تضربها الشمس في الشروق وفي الغروب. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، من صفاء الزيت، الزيت لوحده يكاد يضيء بدون نار. نور على نور، نور على نور، إيه بقى نور على نور؟ نور الإيمان في قلب العبد مع نور الوحش ونور القرآن ونور الذكر ونور الطاعة، وبعضهم قال نور الإيمان ونور العمل. النور الأول نور الفطرة، إن فطرة العبد المؤمن فطرة سليمة مستقيمة محبة لله مائلة لله سبحانه وتعالى، فتأتي على نور، يأتي عليها نور الآخر وهو نور الوحي والقرآن والذكر والطاعة والعمل، فيزداد العبد نورا وخيرا بفضل الله عز وجل. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي العباد لنوره ويوفقهم لذلك، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ابن القيم بيشرح الآية بيقول: قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم، وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله يعني أصل هذا النور في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل وثيابهم وضورهم، يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكرون. يعني نور الإيمان لما يقوى في قلب العبد بيظهر هذا النور على وجهه وعلى جوارحه وعلى بدنه، ويظهر كمان في بيته، وأهل البصيرة يبصرون هذا النور ويرونه بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وأن ينور بيوتنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصلاة بأنها نور، وقال صلى الله عليه وسلم: نوروا بيوتكم بالصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال: أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، لما يجعل الله سبحانه وتعالى من صلاته في بيته من الخير والنور. يقول: فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم. يعني هو في الدنيا نور معنوي، نور معنوي يبصره أهل البصيرة بالقلوب، ها؟ أما في الآخرة بيتحول إن هو نور نور حسي. يقول: وصار بإيمانهم يسعى بين أيديه. دي زي إيه بقى؟ زي خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ريح المسك ده يظهر إمتى؟ يوم القيامة. وأيضا دم الشهيد عند الله سبحانه وتعالى تفوح رائحته كريح المسك، إمتى؟ يوم القيامة. يقول: فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجم، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ أخرى. يعني شوف الناس حسب أنوارهم في الدنيا نورهم في يوم القيامة كذلك. يعني درجة أن واحد عامل زي كل لمبة مية تعبانة تطفي وتنور تطفي وتنور. منهم من يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ أخرى. إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا، يعني في ناس تستقيم بعض الوقت وبعض الوقت تنحرف وتزل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا، ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. هي دي بقى تفسير يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. إيه بقى الخدعة اللي تحصل لهم؟ إن هم يعطوا نور في الظاهر، لما يحتاجوا النور ده في المرور على الصراط يطفأ، ها؟ فيقولون للمؤمنين: انظرونا نلتمس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. استنوا دينا شوية نور لهم، ارجعوا ارجعوا التمسوا النور يعني في الدنيا. وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي الكوة في الحائط الفتحة، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، يبقى القلب داخل الصدر، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا، الزجاجة فيها أوصاف، هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه ويتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته. يعني الزجاجة فيها ليه؟ فيها الصفاء وفيها رقة، ها؟ فدوت في قلب المؤمن بمعنى ليه؟ بمعنى الرأفة والرحمة والشفقة، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الراحمين، ارحموا ترحموا. وأما الصلابة فيجاهد أعداء الله ويغلظ عليهم، لأن الزجاجة برضو صلبة، ها؟ مش مائعة. يقول: ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، فلا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضدها، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم،